الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه: وعن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أيها الأحبة الأفاضل مدار إسناده، أكرمك الله، الله يرحم والديك، جزاك الله خير، هذا الحديث مدار إسناده على شعبة عن بريد ابن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما، وإسناده صحيح. طيب، الآن نأتي إلى قول النووي صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصبط ابن البنت، الصبط ابن البنت. وريحانته، ريحانته إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا. رواه البخاري. أي يسر بهما ويتروح، يعني الإنسان إذا شم الريحان وقربه إليه يسر بذلك، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحسن والحسين. والحسن ابن علي توفي في سنة 49 من الهجرة وعمره 48 سنة. والحسن ابن علي مع أخيه الحسين وجعفر ابن أبي طالب وقثم ابن العباس وغيرهم يشبهون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الخلقة والشكل، حتى جمع بعضهم كتابا بعنوان كشف اللثام عن المشبهين بخير الأنام، والكتاب مطبوع، ذكر منهم الحسن والحسين وجعفر بن أبي طالب وقثم ابن العباس وغيرهم. طيب، قال هنا: دع ما يريبك، دع ما يريبك أو يريبك. قال النووي في الأذكار: يريبك بفتح الياء وضمها، والفتح أشهر، يعني هي يريبك أو يريبك عاد ما يضر، لكن الفتح أشهر. فلو عود طالب العلم نفسه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فهذا أفضل وأحسن، لو قلت دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فلا حرج، فلا حرج. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل هذا لو تلحظون بارك الله فيكم، النووي عندما يذكر أي صحابي لأول مرة يحاول أن يعرف به، يذكر اسمه كنيته ووصف يتعلق به. ومن طرق الدعوة إلى الله عز وجل أن نذكر للناس سير الصحابة الكرام رضي الله عنه وأرضاه. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أسامة والحسن ابن علي ويقول في صحيح البخاري هذا: اللهم إني، اللهم أحبهما فإني أحبهما. هذا جاء في صحيح البخاري. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، الإخوان الكرام، الحسن بن علي توفي في سنة 49 من الهجرة وعمره 48 سنة، يعني يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمره تقريبا؟ تقريبا 9 سنوات تقريبا بارك الله فيكم، وربما كان أقل من هذا، وربما كان أقل من هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الصحابي وهو طفل: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي هذا فائدة، أن ننشئ أطفالنا وأن ننشئ أنفسنا حتى لو كنا كبارا على الورع والتقوى والحرص على البعد عما حرم الله عز وجل، وهذا الأمر من أهم المهمات. فائدة، جاء عن حسان بن أبي سنان أنه قال: أسهل شيء الورع، إذا شككت في شيء فاتركه. علقه البخاري في صحيح. وهذا الأمر من أهم المهمات. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الشيء إذا شككت فيه فدعه إلى شيء لا تشك فيه، وهنا أنبه على مسألة ذكر الحافظ بن حجر، بعض الناس ينتبه إلى موضوع الورع في الترك، يعني مال حرام أتركه، طعام مشتبه فيه أتركه، وهذا الكلام ليس بخطأ وهذا جيد، ولكنه ربما لم ينتبه إلى موضوع الورع في زيادة العمل. يعني مثلا بعض الناس يقول هل أفعل الشيء الفلاني، مثلا أنا متردد هل أصلي هذه الصلاة جالسا، وضعي ليس بذاك، فنقول له إذا كنت قادرا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فصليها قائما. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا الأمر يحتاط فيه الإنسان. مثال آخر، أراد أن يضحي ببهيمة الأنعام بشات، فوجد شاتا يشك هل هي مجزئة أو لا، ووجد شاتا أخرى مجزئة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. واضح بارك الله فيكم؟ وهذا الأمر ربما غفل عنه بعض الناس. فالورع من ناحية الترك تترك الشيء، ومن ناحية أيضا أنك تفعل الشيء الزائد، تفعل الشيء الزائد. يعني ربما بايع بعض الناس الآخرين واشتبه عليه الأمر، هل أنا أعطيت لفلان السلعة الفلانية أو لا، فماذا يقول؟ سأزيده. واضح بارك الله فيكم؟ من باب الورع والاحتياط، فلذلك ينتبه لهذا الأمر. أيضا بارك الله فيكم، لنحرص دائما وأبدا على محاسبة أنفسنا. يعني إخوان الكرام، لا نزكي أنفسنا، بل والله ينبغي أن نبكي على أنفسنا، وعلى قول بعض العوام عسانا نسلم. واضح بارك الله فيكم؟ لذلك الإنسان يتقي الله عز وجل ويبتعد عن الأشياء التي ربما ضرته في دينه، نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك حتى في طلب العلم. جاء عن يحيى بن معين أنه قال قال مالك سمعت أنه يقال لا تمكن رجلا زائغ القلب من أذنك. واضح بارك الله فيكم؟ رجل مبتدع منحرف لا تمكن من أذنك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا من أهم المهمات. قال لي أحدهم وذكرته كتاب في المصطلح، قال سأدرس هذا الكتاب على دروس فلان الفلان. قلت له يا فلان هذا منحرف، منحرف جدا، وعنده كلام في غاية السقوط على بعض أئمة الإسلام، كيف تدرس وتأخذ دروسه؟ قال لا شرحه جيد. قل لا لا لا، هذا ما في شرح جيد، الحمد لله رب العالمين يوجد من هو أفضل منه بعشرات المراح. والعجب العجاب أنك تجد بعضهم ربما ترك فضول الكلام والنظر وغير ذلك، وانطرح في أحضان هؤلاء، ترك فضول النظر لأنه يقول لا أريد أن أخدش ديني، وارتم في أحضان من يقذف عليه الشبه ليلا ونهارا. فكيف لا تريد أن لدينك أن يخدش والعياذ بالله؟ وكم من شبهة دخلت القلب وما خرجت. المقصود من هذا الحديث بارك الله فيكم أن يحرص الإنسان على مقام الورع، وأن يحتاط لدينه، وإذا شك في أمر فعليه أن يتق الله ويبتعد عن هذا الأمر. مع التنبيه بارك الله فيكم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكن إذا كان يريبك الشيء الشرعي فلا تدعه. واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعض الناس يقول أنا لا أحضر مناسبات الناس أبدا. طيب ليش ما تحضرها؟ قال مناسبات الناس كلها منكرات. طيب من قال لك أنها كلها منكرات؟ هل كل الأعراس فيها منكرات؟ كلها؟ لا، يوجد ناس خيرين على تقوى على صلاح ما عندهم مثل هذه الأشياء. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا ما كان هناك واجب شرعي فهنا لا تستخدم هذا الحديث، لأنك أنت مأمور شرعا أن تفعل هذا الشيء. وأيضا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا لابد أن يبنى على العلم، أن بعض الناس موسوس. واضح بارك الله فيكم؟ يرتاب في كل شيء. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يقول هل غسلت مرفقي ولا لا، فيغسله 200 مرة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا يا أخي الكريم هذا وسواس، اتق الله. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فيجلس في الوضوء ساعتين، لا ما يجوز هذا الأمر. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يسجد بعد كل صلاة سجود السهو مع الإمام، بعد ما يسلم الإمام يسجد سهو. ليش؟ يقول دع ما يريبك إلى ما لا. لا يا أخي الكريم هذا خطأ، لعب الشيطان عليك، فاتق الله سبحانه وتعالى. لذلك ابن القيم يذكر في إغاثة اللهفان أن الصحابة لم يكن فيهم وسوس لزيادة علمهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك أخوان الكرام، بعض الناس تتسلط عليه هواجس ويشعر بحزن وقلق وغيره، هذا ما كان عند الصحابة لكمال إيمانهم وعظيم توكلهم على الله، ما كان عندهم مثل هذه الأشياء. فلذلك ننتبه لمثل هذه الأمور. ثم قال بس دقيقة أخوان الكرام، تعبتم؟ أنا خاف الإخوة تعبوا، ترى المتكلم ليس كالسامع، السامع ربما يتعب. الشيخ اسمك محمد، تعبت؟ قول الصراحة، لا تخاف. تخاف منهم؟ لا تخاف منهم يعني أكيد أمورك طيبة. طيب إن شاء الله. طيب. قال وعد أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره وهكذا. إخوان الكرام، هذا الحديث لم يحسنه الترمذي، في النسخ الموجودة من سنن الترمذي يقول الترمذي هذا حديث غريب، وربما فهم من كلمة غريب أنه حديث ضعيف. لذلك الصواب في هذا الخبر أنه خبر ضعيف. رواه الزهري عن علي بن الحسين زين العابدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن الحسين من التابعين، يعني هذا مرسل سقط منه الصحابي. والصواب في هذا الخبر أنه خبر ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم، منهم بارك الله فيكم الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري والدارقطني وجمع من أهل العلم. لكن قال بعض أهل العلم هذا اللفظ يجمع لك الورع، يجمع لك التقوى. وقال بعض أهل العلم هذا اللفظ تدل عليه قواعد الشريعة، ويقولون هو أصل من أصول الدين، لأن قواعد الشريعة العامة تدل عليه أن من كمال إسلام الإنسان ألا ينشغل بالشيء الذي لا يعني. لذلك من فوائد هذا الحديث أن الإيمان يزيد وينقص من حسن إسلام المرء، من كمال إيمانه أن يترك ما لا يعنيه. وهذا يدل على أن الناس يتفاضلون في الإيمان، ليس كلهم على درجة واحدة في الإيمان. أيضا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في أي جانب؟ في جميع الجوانب، جوانب الكلام، الكلام فيما لا يعني، فيما لا يعنيك أنت، أو فيما لا يعنيك أنت من شؤون الآخرين. يعني بعض الناس قد يتكلم بكلام لا يعنيه ولا يتعلق بشؤون الآخرين. قد يقول قائل كيف هذا الكلام؟ السلف الصالح كانوا يحاسبون أنفسهم على قولهم هذا يوم حار وهذا يوم بارد. يعني بعض الناس الآن يتكلم عن حرارة الجو وكأنه محتج، ما لك ولهذا؟ هذا الأمر عند الله عز وجل، يقدر ما يشاء. قال ابن القيم رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسئل عن حاله فقال أنا موقوف على كلمة قلتها، قلت ما أحوج الناس إلى غيث، إلى مطر، فقيل لي وما يدريك، أنا أعلم بمصلحة عبادي. يعني قد يقول قائل طيب لو قلنا أن الناس محتاجة إلى المطر، هناك فرق بين أن يقول الإنسان الكلمة التي فيها إخبار وبين الكلمة التي ربما دلت على الاعتراف على قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. أيضا جاء أن المعافى ابن عمران كان عنده رجل فقال له ما أشد البرد اليوم، فنظر إليه المعافى وقال استدفأت الآن؟ بردت يعني؟ أو دفيت لما قلت هذا الكلام؟ ما لك لهذه الأشياء؟ يعني لا تتكلم بكلام ربما يضرك. واضح بارك الله فيكم. وهكذا بعض الناس يتكلم بأشياء لا تعنيه أبدا، وبعضهم ربما ظن أن هذه الكلمات لا يسأل عنها، ولا يحاسب عنها. فائدة: جاء عن الحسن البصري أنه قال: من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. بعض الناس في الليل طيلة الليل بدل ما يقوم الليل ويذكر الله يتابع الانتخابات الفلانية، الموضوع الفلاني، ونشرات الأخبار، حتى إذا أصبح الصباح يقول للناس أنا عندي زيادة علم من حسن السلام تركه ما لا يعني. كذلك من ترك الإنسان لما لا يعنيه أن يترك الأسئلة التي لا تعنيه. أحيانا بعض الناس يسأل أسئلة شرعية لا تعنيه، دقائق المسائل المتعلقة بالعتق، طيب يا فلان هل أحكمت مسائل الوضوء والتيمم؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك سل عما ينفعك، وربما كانت هذه المسائل من المسائل التي تفتح على الإنسان باب الوسوسة والعياذ بالله. من ترك الإنسان لما لا يعنيه ترك الاستخبار عن أمور الفتن. أحيانا جاء في الحديث عن الفتن: من تشرف لها تستشرفه. مجرد إقبالك على الفتنة تقبل عليك. بعض الناس يتابع إيش وقع في الموضوع الفلاني ويبدأ ينقب وينقب، ولو طبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي لكان خيرا له. لذلك جاء في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن قال: كونوا أحلاس بيوتكم، لازم بيتك اترك ما لا يعنيك. أيضا جاء عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال: لبثت في فتنة ابن الزبير 9 أو 7 ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن خبر. واضح بارك الله فيكم. وكثير من هذه الأخبار ربما إذا سمعها الإنسان كدرت خاطره جدا جدا والعياذ بالله، وربما صدته عن بعض أمور الطاعات. أيضا بارك الله فيكم من ترك الإنسان لما لا يعنيه أن يترك طالب العلم الانشغال بما يبعده عن العلم والدعوة إلى الله عز وجل. بعض طلبة العلم يغرق في المباحات ويترك الأمر الأعظم الذي شرفه الله به، فتجد بعد مدة صار مثل عوام الناس، وهذا بلاء مبين. من معاني هذا الحديث من حسن إسلام المرء إقباله على ما يعنيه. واضح بارك الله فيكم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طيب لو أقبلت على الشيء الذي يعنيني، هذا من حسن إسلام المرء ومن كمال إيمانه وعقله. يعني مثلا رجل يقول: أنا أريد أن أحفظ القرآن. إقبالك على هذا الأمر هذا من حسن إسلام المرء. رجل يقول: أنا ما أعرف معاني الأسماء الحسنى، أريد أن أدرسها. إقبالك على هذا الأمر من حسن إسلام المرء. فهمتم بارك الله فيكم. لذلك الموفق من أقبل على ما يعنيه وترك ما لا يعنيه، فإنه والله سيرتاح راحة عظيمة جدا. فالمقصود من هذا الحديث بارك الله فيكم ترك الانشغال بالأمور التي لا تعني الإنسان. يعني إخوان الكرام عذرا، بعض الناس يموت في هذه الأخبار: فلان تزوج، الثانية فلان طلق، يتتبع هذه الأخبار رجالا ونساء، حتى بعض النساء تحرص على هذه الأخبار. والله هذا عجيب. أبو عبد الرحمن موجود هذا ولا لا؟ طيب الله المستعان وإلى الله المشتكى. طيب ما لك ولهذا؟ تزوج طلق ليش؟ ما الذي عندك في هذا الموضوع؟ الله أعلم. وبعضهم يعني أحدهم إخوان الكرام جعل مسائل التعدد مثل بارك الله فيكم مسائل المعتقد، ما يتكلم إلا عن هذا الموضوع. فقلت له: يا فلان ادعو إلى الإيمان إلى التوحيد. المهم يومين ثلاثة ويرجع إلى نفس هذه المواضيع: يا فلان اتق الله عز وجل وأقبل على ما يعنيك. اتزوجت الله يوفقك ويعينك، طلقت الله يكون في عونك، لكن اشغل نفسك بما يعنيك. إخواني الأفاضل، والله ما أطيب أن يجعل الإنسان له هدف في حفظ كلام الله عز وجل. والله هذا الأمر من أنفع ما يكون. ولو حفظ كل يوم 3 أسطر 3 أسطر فقط خلال 10 سنوات، كم سيحفظ الإنسان؟ هذا والله هو الانشغال بما يعني، وترك الانشغال بما لا يعني فيه الراحة من شرور عظيمة. والله المستعان. حتى اخواني الكرام، احيانا بعض الكلام الذي يكون في بعض المجالس، بعضهم يتكلم في السياسة ووقع كذا وقع كذا، قل له يا فلان دعنا نقبل على ما يعنينا، على ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، واترك الكلام عما لا يعنيك. والحمد لله رب العالمين. إخوان الكرام، إذا كفيت المؤونة فاحمد الله عز وجل. طيب، ثم قال النووي رحمة الله تعالى عليه عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي توفي في سنة 91 للهجرة، وقيل في سنة 93 للهجرة، ويوجد صحابي توفي بعده وهو أبو الطفيل عامر بن واثلة، ربما توفي في سنة 100 من الهجرة. وبعض تلاميذ أنس الثقات عاشوا إلى سنة 150 من الهجرة. يعني إخوان الكرام، في سنة 150 من الهجرة رجل يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ واحد فقط، وهو أنس بن مالك. هذا علو عظيم، هذا علو عظيم في الإسناد. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جاء بارك الله فيكم في رواية ابن حبان: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. هذه الرواية وضحت شيئين: ما يحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الشر. بعض الناس عنده شر فأحب الشر لأخيه، أن يشاركه في هذا الشر. بعض أهل الفسق والعياذ بالله يشجع صاحبه: تعال بنروح المكان الفلاني. فإذا قلت له: كيف تشجع غيرك على الشر؟ قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا، من الخير ليس من الشر. ثم رواية ابن حبان: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان. يعني ما معنى لا يؤمن أحدكم؟ لا يؤمن الإيمان الكامل، واضح بارك الله فيكم. ليس معنى لا يؤمن أي يكفر، لا لا لا، لا يؤمن الإيمان الكامل. وهنا فائدة إخوان الكرام مهمة: لو قيل لك الإيمان المطلق وقيل لك مطلق الإيمان، ما الفرق بينهما؟ الإيمان المطلق الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان أصل الإيمان. الإيمان المطلق الإيمان الكامل، مطلق الإيمان أصل الإيمان. طيب، لا يؤمن أحدكم أي إيمان؟ الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ يا جماعة سؤال لكم، ها؟ مطلق لا يؤمن أحدكم الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق الإيمان الكامل وليس أصل الإيمان، واضح بارك الله فيكم. فانتبه لهذه الألفاظ: لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل، بدليل رواية ابن حبان: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان، واضح بارك الله فيكم. طيب، من معاني هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم، من معانيه الإيمان الكامل، حتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر. لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر. تكره لنفسك شيء معين فكره هذا الشر لغيرك. وجاء في الحديث: وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وجاء في الحديث عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاب، قال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. واضح بارك الله فيكم. فمن علامات الإيمان أن تكره لغيرك الشر الذي تكرهه لنفسك، فهذا من علامات الإيمان. ثم أيضا من أسباب دخول الجنة أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير. والدليل الآن أذكر الحديث كاملا، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. لما ذكر الفتن ماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. واضح بارك الله فيكم. إذا أردت أن يزحزحك الله عن النار ويدخلك الجنة، أحب لغيرك من الخير الذي تحبه لنفسك. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نريد مثال تطبيقي على لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. في صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. واضح بارك الله فيكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رغب بقوله أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير، ورغب بفعله كما فعل لأبي ذر ونصحه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. أيضا بارك الله فيكم، هذا الحديث ربما يصلح مثالا على تفسير السنة بالسنة. كيف تفسير السنة بالسنة؟ الدين النصيحة، وذكر لأئمة المسلمين وعامتهم. ما معنى النصيحة لعامة المسلمين؟ أن تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير. واضح بارك الله فيكم. وهنا فائدة أخوان الأفاضل، ابن القيم يذكر في مدارج السالكين أن بعض الناس لحبه وانغماسه في الشر ما يرتاح إلا بأذية الآخرين وحب الشر لهم. هذا موجود، ما يرتاح بعضهم إلا بأذية الآخرين ومحبة الشر لهم. وربما وجد هذا من بعض الفرق والجماعات، ما يرتاح بعضهم إلا لو وجد الفتن والخراب في بعض البلدان، ولو مست أسرته وعائلته ما قبل أبدا، فإلى الله المشتكى. ثم أيضا هذا الحديث قال ابن رجب: ما يتأتى للإنسان إلا بسلامة الصدر من الغل والبغي والغش والحقد والحسد. يعني أصل هذا الحديث حتى نطبقه: طهر قلبك من الغل والبغي والحقد والحسد. لذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: أصل الدين الورع، وأفضل العبادة مكابدة الليل، وأفضل طرق الجنة سلامة الصدر. وهذا الأمر عسير. يقولون: ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، والعياذ بالله. فالمقصود بارك الله فيكم أنه ينبغي علينا أن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا من الخير. لذلك إذا جاءك رجل يطلب النصيحة فأحب له ما تحب لنفسك من الخير، وتعامل مع الناس بهذه الطريقة. يعني مثلا أحدهم ائتمنك على سر، لا يجوز لك أن تفشي هذا السر. ثم سل نفسك: هل تقبل أنك لو استأمنته على سر فأفشاه تقبل منه هذا الأمر؟ لا. فأحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير. مثلا إذا كنت في طريق ووجدت أحدهم يريد أن يدخل بسيارته، هل لو كنت أنت مكان هذا الرجل ستحب أن يفعل بك الناس هذا؟ نعم، فأحب لهم هذا الشيء. واضح بارك الله فيكم. إذا كنت على خطأ والمسلم الصادق هكذا أما منتكس الفطرة هذا شيء آخر، وجاء أحد ونصحك تحب هذا الأمر؟ نعم، فأحب للناس هذا الشيء. إذا وقع بين يديك كتاب نفيس أو محاضرة نفيسة فانتفعت بها، أحب لغيرك أن ينتفع بها ودلهم على هذا الأمر. وهكذا بارك الله فيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.